وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولن يضر الله شيئا، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة، فإننا لنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي وفقنا لزيارتكم في هذه المدينة، والذي شرفنا بلقاء مشايخنا في عدن، ثم بلقاء مشايخنا في حضرموت، فكانت والله منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إي والله، لقد رأينا خيرا كثيرا. التقينا بوالدنا الشيخ أحمد بن عثمان حفظه الله، ثم التقينا بالمشايخ وطلاب العلم في مركز صلاح الدين، ثم وفقنا الله سبحانه وتعالى باللقاء بالشيخ أبي عمار حفظه الله، وهكذا التقينا اليوم بالشيخ أبي حمزة، وها نحن اليوم في حضرة شيخنا ووالدنا أبي بلال حفظه الله، الذي جعل الله عز وجل له المحبة والقبول في قلوب أهل السنة، فنسأل الله أن يبارك فيه وأن يجزل له المثوبة والعطاء، وأن يوفقه وإياكم إلى القيام بهذا الخير والثبات عليه. وقد جئت في وفد من إخوتي من مدينة تعز، تحملنا أشواقنا ومحبة قلوبنا بعد عون الله سبحانه وتعالى، رغبة في لقاء مشايخنا، وحبا في الجلوس إليهم في مجالس العلم ومجالس الحديث ومجالس الأثر، فهذا والله نعتبره كرامة من الله سبحانه وتعالى على العبد. فإخوانكم الذين زاروكم اليوم وفيهم والذي كان أميرا على السفر، أخونا الفاضل فؤاد الجمال حفظه الله، وهكذا الأخ الفاضل أبو عبد الرحمن خالد البيضاني وفقه الله، وأخونا الفاضل المقدام أبو حذيفة الماوي، وهؤلاء الثلاثة ممن عرفوا بالدعوة إلى الله عز وجل وبحماية ثغور المسلمين والرباط والجهاد في سبيل الله والذب عن أهل السنة، فنسأل الله أن يبارك فيهم. وأخوكم المتكلم كان ملحقا بهم وها هو يقدم بين أيديهم، فأسألهم العذر من تقدمي، وهكذا أعتذر من شيخنا كذلك ومن طلبة العلم في مثل هذا الموقف. ووالله هي رغبة الشيخ، وقد حاولنا الاعتذار وكنا نحب السماع، ولكن الشيخ مثله لا يرد. نسأل الله أن يحفظه، ونحن نرى أنفسنا في مقام ولده، نسأل الله أن يرفع قدره وأن يبارك فيه. وأهل السنة ليسوا بمداحين ولا يحبون المجاملات، وإنما هم يحبون بصدق، وألسنتهم مغارف من قلوبهم تغترف مما في قلوبهم من المحبة والمودة. والسلفي يفرح بلقاء إخوانه، وقد استفدنا في كلمة شيخنا فائدة عظيمة ذكرنا فيها ببداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف صدع بكلمة التوحيد، وكيف أمر الناس فخص وعم، خص وعم، وذكر الأفراد وذكر القبائل، وهو يأمرهم بتوحيد الله سبحانه ويعلمهم أنه لا يملك لهم من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم وهو على الصفا يأمر الناس بعبادة الله ولا يشرك به شيئا، وحينها بعد أن جاءت قريش وجاء أبو لهب، انظروا كيف ذكر الراوي، جعل مجيء قريش مجيئا واحدا يقابله مجيء أبي لهب. جاءوا وكان الذي لا يقدر أن يأتي يرسل رجلا حتى يرجع إليه بالخبر، فلما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وصدع بما أمره الله، قال له أبو لهب: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، لهذا جمعتنا. انظروا يا أيها الناس، هذا عمه على ملأ من الناس، وقد اجتمع كل من قدر على الحضور، ومن لم يقدر أرسل من يحضر عنه، وعمه يكذبه أمام الناس، كم يكون هذا مؤلما يا أيها المسلمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر على هذا الأذى، يصبر على الأذى من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، من أجل الصدع بلا إله إلا الله، من أجل تعليم الناس الخير وإنقاذهم من النار. أبو لهب عمه من أشد الناس أذية له، النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يخرج إلى سوق عكاظ وغيرها من أسواق قريش. وقد ذكر طارق بن عبد الله المحاربي وربيعة بن عباد الديلي رضي الله تعالى عنهما وحديثهما متقارب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حلة حمراء في سوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس، يصيح بأعلى صوته فيهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يبحث عن فلاحهم ونجاتهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ورجل وضيء أحول ذو غديرتين يرميه بالحجارة يقول: لا تصدقوه إنه صادق، إنه كاذب. هكذا يا أيها الناس. فيسأل هذا الصحابي المبارك عن ذلك فيقال: هذا فتى قريش، وهذا عمه أبو لهب، عمه أبو لهب يرميه بالحجارة قد أدمى كعبيه وعرقوبيه، لأنه يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، يقوم بما أمره الله من تبليغ الرسالة، ويتصدى له من أقاربه عمه، عمه يرميه بالحجارة حتى أدمى كعبه وعرقوبيه صلوات الله وسلامه عليه. هذا نبينا، هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذا قدوتنا وأسوتنا، نحن أهل السنة أهل الحديث، هذا هو إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا صبره على الأذى من القريب والبعيد. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجة وغيرهما بسند صحيح على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، ولقد أخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد أتت علي ثلاث ما بين يوم وليلة، وفي لفظ ثلاثون ما بين يوم وليلة، ليس لي ولبلال أو قال ولأهلي من الطعام إلا ما يواريه إبط بلال. لقد أوذيت، لماذا؟ في الله، ولم يؤذ أحد. هو الذي كان كما يقول الناس اليوم يتصدر المشهد، هو الذي كان كما يقال اليوم يقف في وجه المدفع، هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يقف في الريادة وفي القيادة، هو الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يقود هذه الدعوة، بل إذا كان في الجهاد وحمي الوطيس وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وكان أشجعهم من يتقي به صلى الله عليه وسلم. نعم يا معاشر المسلمين، هكذا لقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد، ولقد أخبت في الله ولم يخف أحد، فكان هو أول من خوف وأوذي، وهو الذي جاع ومرت عليه الأيام والليالي لا يجد طعاما إلا ما يواريه إبط بلال رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى سائر النبيين. إخوتاه، يا معاشر طلبة العلم، طلبة العلم، ويا معاشر الدعاة، هكذا كان إمام الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يصبر على الأذى ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويصبر من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، حتى بلغت الأذية عليه من قبل الكافرين أشد مما وجد في قتالهم. هل أتى عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟ تظن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة الصديقة المصدقة العفيفة الشريفة رضي الله تعالى عنها أنه لم يؤذى أذية هي أشد من أذية يوم أحد، فتسأل عن ذلك؟ قال: نعم، أو نحو هذا. وذكر لها أن أشد ما لقي من الأذية على يد قومها، قال: يوم ذهبت إلى بني عبد ياليل بن عبد كلال فدعوتهم إلى الله فرفضوني. رفضوه، كذب في مكة، فأراد متنفسا لدعوته، فخرج إلى بني عبد ياليل بن عبد كلال علهم يجيبوه، عل مصدقا يصدقه، عل مستجيبا يستجيب له صلى الله عليه وسلم، فكذبوه وآذوه صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع مهموما حزينا لم يفق إلا بقرن الثعالب، يسير مسافة طويلة يا أيها الناس، وهو شارد الذهن وهو حزين القلب صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أفق إلا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة أضلتني وإذا فيها جبريل عليه السلام، فسلم علي وقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال فأمره فيما شئت. فسلم عليه ملك الجبال وأخبره أن الله سبحانه وتعالى أرسله نصرة له، ينصره أهل السماء لما كذبه أهل الأرض إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وفي هذا من المواساة العظيمة لمن يدعو إلى الله، أنه إن كذب ولم ينصر فإن الله يوشك أن يعجل له بنصر من حيث لا يحتسب. فيقول له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. والأخشبان جبلان، وادي مكة بينهما، لو شاء لأمره صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين فيهلك من في الوادي من المكذبين والمعاندين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يستمر في الصبر على الأذى ويزداد في ذلك ويصبر من أجل كلمة التوحيد كذلك. فقال: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. ففعل الله سبحانه واستجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، فأخرج من ظهر أبي جهل عكرمة، وخرج من صلب الوليد الوليد بن الوليد وخالد بن الوليد، وهكذا أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وغيرهم من الموحدين والمجاهدين الذين نشروا توحيد الله سبحانه وتعالى. صبر من أجل توحيد الله، من أجل دعوة الناس إلى ما فيه فلاحهم في الدنيا والآخرة، يصبر صلى الله عليه وسلم من أجل إظهار شعائر الدين. يا معاشر المسلمين، ينبغي لنا أن نصبر. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عند بيت الله، إمام الموحدين يركع ويسجد، إمام الموحدين يركع ويسجد، خليل رب العالمين صلى الله عليه وسلم يصلي بين يدي ربه سبحانه، فيقوم أشقى القوم عقبة بن أبي معيط إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيخنقه بردائه خنقا شديدا، خنقا شديدا. انظروا يا معاشر المسلمين إلى جرأة الكفار على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يصبر ويحتمل الأذى حتى يظهر شعائر الإسلام، حتى يرى النساء وحتى يرى الرجال وحتى يرى الصغار شعائر الإسلام تنشر، يريد أن يعلمهم. ويأتي هذا الفاجر أشقى القوم فيخنقه خنقا شديدا، حتى يجيء الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيدفع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا يقول ربي الله. وفي خارج الصحيح أنه كان يبكي وهو يقول ذلك رضي الله تعالى عنه. يظهر شعائر الدين صلى الله عليه وسلم. يخرج إلى الصلاة كما في الصحيح في حرم الله فيقول أبو جهل لعنه الله: تدعون محمدا يعفر جبهته في التراب بين أظهركم؟ لئن رأيته لأطأن على عنقه. زعم الفاجر زعم الملعون الكافر أنه سيطع على أشرف الأعناق. زعم قمأه الله وأهانه وقد فعل. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة أقبل أبو جهل يريد أن يطأ على عنقه كما زعم، فإذا به يتقي بيديه ويرجع القهقراء. ذهب متكبرا جبارا يريد أن يطأ على عنق نبينا عليه الصلاة والسلام. كم مرة تسجد يا أيها الموحد ولا يطأ على عنقك؟ كم مرة تخرج إلى الصلاة آمنا لا يؤذيك أحد؟ لم يتحصل لك هذا حتى أوذي النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلما جاء ليفعل رأوه وهو يرجع القهقرى ويتقي بيديه ويقول: رأيت هولا وأجنحة وخندقا من نار. قال عليه الصلاة والسلام: لو دنا مني لتخطفته الملائكة. نصرة الله سبحانه وتعالى لمن يظهر شعائر دينه، لمن يظهر توحيد الله، لمن يدعو إلى هذا الدين الحنيف، إلى هذا الإسلام العظيم. يخرج صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ويظهر عبادة الله أمام المشركين الكافرين، أمام المعاندين، أمام رؤساء قريش وشرفاء قريش. فيقول بعضهم لبعض: أيكم يأتي بسلا جزور بني فلان فيضعها بين كتفي محمد وهو ساجد صلى الله عليه وسلم؟ انظروا إلى الأذى. انظروا يا عباد الله. فلما سجد جاء أشقى القوم عقبة بن أبي معيط فوضع سلى الجزور على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، وضع تلك الأقدار على ظهره وهو ساجد، فثبت عليه الصلاة والسلام مكانه ساجدا حتى جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها وقد جاءها الخبر، فجاءت وهي تبكي وتسب كفار قريش فأزالت الأذى عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقام يدعو عليهم: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعقبة، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بالوليد، اللهم عليك. فسمى سبعة من الناس كلهم وجدوا قتلى في يوم بدر، أصابهم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. نصرة الله للنبي عليه الصلاة والسلام لما دعا إلى الله صبر على الأذى صلى الله عليه وآله وسلم، على الأذى القولي وعلى الأذى الفعلي من الكفار بل ومن المنافقين بعد أن هاجر، ومن الأعراب ذوي الفظاظة والغلظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر من أجل توحيد الله. فهذا أمر من الشجن حركه كلام شيخنا حفظه الله على الحديث وتلك الآية. نعم والله هكذا كانت دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فصبر صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدعو الناس إلى توحيد الله، أخرج من داره، أخرج من بلده، خرج مهاجرا وهو يلتفت إلى مكة وهي أحب البقاع إلى قلبه، ولولا أن قومه أخرجوه منها لما خرج، ويذهب إلى المدينة التي نورها الله عز وجل بدخوله، ويبدأ فيها مشوارا طويلا من الجهاد في سبيل الله، من جهاد المنافقين وجهاد الكافرين وجهاد اليهود، وتحصل له الأذية، تتلوها الأذية. لو سردنا لكم ما صح في أذية النبي عليه الصلاة والسلام لجاوزنا 100 حديث. نعم يا أيها الناس، والواحد منا لربما كان والله في سلامة وفي عافية، ثم هو لا يصبر على دين الله، ولا يصبر على العلم، لا يصبر على العبادة، لا يصبر على هذا الخير الذي يسره الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، فقبل أن أغادر مقامي هذا وأتيح المجال لأحد إخوتي الفضلاء ليكمل الكلام، أذكر أثرا رواه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد بسند صحيح، عن مطرف بن عبد الله ابن الشخير رحمه الله ورضي الله عن أبيه، قال رحمه الله تعالى: لقاء إخواني أحب إلي من لقاء أهلي، لقاء إخواني أحب إلي من لقاء أهلي، أهلي يقولون يا أبي يا أبي، وإخواني يدعون لي دعوة أرجو فيها الخير، وإخواني يدعون الله لي دعوة أرجو فيها الخير. نعم والله الواحد إذا دخل على أهله ناداه أبناؤه: يا أبتي أريد كذا، يا أبتي أريد كذا، وهكذا أهله: تريد كذا وكذا من أمور الدنيا ومتاعها. فإذا لقيت أهلك ذكروك الدنيا، وإذا لقيت إخوانك ذكروك الآخرة، فهذه نعمة من الله. والحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما ثبت هذا عن مجاهد بالسند الصحيح، وجاء مرفوعا من طرق يتقوى بها: فلله الحمد والمنة، والمتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة، يقول الله سبحانه وتعالى: أين المتحابون في جلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم 2 تحابا في الله اجتمعا فيه وتفرقا فيه. فأسأل الله أن يجعل اجتماعنا على المحبة فيه، وأن يديم المحبة والمودة والألفة بين قلوب أهل السنة، وأن يدفع عنهم الفتن والتحريش والقلاقل، وأن يجعلهم كالغيث أينما وقعوا نفعوا وهم كذلك. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.